كل واحد الدنيا كسرته، يا كل واحد الابتلاء حطمته، يا كل واحد الديون حصرته، يا كل واحد بيفكر ينتحر من الهم اللي هو فيه والابتلاءات والسواد اللي هو عايش فيه، يا كل واحد نفسه يتخلص من حياته، يرمي نفسه من حتة ولا ينزل بالعربية من فوق كوبري ولا يعمل اي حاجة في نفسه ويخلص من الدنيا. ربنا بعت لك طوق من اطواء النجاة. احنا عايزين نفوق يا عم، فوق يا عم، ركز فوق وشوف المشاكل اللي بحقه حقيقي. انت مشغول بايه عن ايه؟ مشغول بمشاكل الدنيا عن مشاكل الاخرة، مشغول بمشاكل بسيطة هتتحل هتتحل في الدنيا عن مشاكل قلبك. واللي جوه قلبك ده لما يعرض على الله هتقابل ربنا، هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اخواننا حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا الخير ظهركم، افعلوا الخير ظهركم، اعملوا الخير طول عمركم، خليكم ناس بتوع ربنا ليل نهار. مش فارقه عندكم بقى رمضان من شعبان من شوال من جمادة من صفر من ربيع من محرم، افعلوا الخير ظهركم، خليكم ناس بتوع ربنا على طول، طول الظهر طول الليالي والايام، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. الله اكبر. بس استنوا بقى، انتوا هتشتغلوا في العبادة طول السنة، ولكن في اوقات وفي مواسم سماها حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام نفحات رحمة الله، مش نفحات ثواب الله، نفحات رحمة. هو يعني النفحة؟ النفحة هبوب الريح، الرياح لما تيجي جديدة يبقى ده النفح. فنفحات رحمة الله يعني في رحمات ستهب، رياح الرحمات ستهب، رياح الفرش ستهب، رياح الكرامات والعطاءات من الله. دي مواسم العبادات بقى، دي المواسم التعبدية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خد بالك وتعرضوا لنفحات رحمة الله. كلنا محتاجين رحمة، كلنا، يا كل واحد الدنيا كسرته، يا كل واحد الابتلاء حطمته، يا كل واحد الديون حصرته، يا كل واحد بيفكر ينتحر من الهم اللي هو فيه والابتلاءات والسواد اللي هو عايش فيه، يا كل واحد نفسه يتخلص من حياته، يرمي نفسه من حتة ولا ينزل بالعربية من فوق كوبري ولا يعمل اي حاجة في نفسه ويخلص من الدنيا. ربنا بعت لك طوق من اطواء النجاة، ربنا بعت لك باب من اوسع ابواب الرحمة اسمه عشر ذي الحجة، اسمه الايام الاولى من عشر ذي الحجة، اسمه افضل ايام الدنيا عند الله. قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس ما من أيام مفيش العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. ربنا بيحب العبادة في الأيام دي، ربنا بيحب الصيام في الأيام دي، ربنا بيحب الذكر في الأيام دي، ربنا. وتخيل بقى لما أنت تعمل لربنا اللي بيحبه هيعمل لك اللي أنت بتحبه، هو كده كده الكريم سبحانه وتعالى. لما أنت تتحبب إليه هيتحبب إليك بالعطاء.